إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع التعليق على رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لمؤلفها شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وما زلنا عند الفصل الثامن الذي عقده المصنف وفقه الله لبيان أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة، وقد أورد فروعا تحت هذا الفصل، تكلم عن اشتراط المحرم أولا، ثم تكلم عن بيان ما إذا كان الحج نفلا هل يشترط إذن الزوج لها بالحج أو لا، وتكلم أيضا على مسألة وهي أنه يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة، ثم تكلم في الفرع الرابع على ما إذا اعترى المرأة وهي في طريقها إلى الحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في طريقها، ثم تكلم أيضا عما تفعله المرأة عند الإحرام، وتكلم أيضا في الفرع السادس عن نية الإحرام، أن المرأة عند نية الإحرام عليها أن تخلع البرقع والنقاب، وتكلم أيضا في الفرع السابع أنه يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي ليس فيها زينة، وتكلم أيضا في الفرع الثامن عما يسن لها حين التلبية. وهذا ما سنشرع فيه في درسنا اليوم بإذن الله جل وعلا. قال المصنف حفظه الله في تحت الفصل الثامن في الفرع الثامن، قال: يسن لها أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها، بقدر ما تسمع نفسها. ثم قال: قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها، وإنما يكره لها رفع الصوت مخافة الفتنة. نعم، إذن قال: وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها. قال: ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة، والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح. انتهى من المغني. نعم، إذن المصنف وفقه الله أورد هذا الكلام الذي ذكره صاحب المغني، وهو يشتمل على مسائل. المسألة الأولى وهي إجماع العلماء على أن السنة في حق المرأة ألا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها فقط، وهذا الإجماع حكاه ابن عبد البر كما نقله عنه صاحب المغني، وحكاه أيضا ابن المنذر. المسألة الثانية التي تضمنها كلام واشتمل عليه كلام صاحب المغني أن صوت المرأة ليس بعورة، لكن يخشى منه الفتنة، خاصة إذا كان صوتها جميلا وزادت في ترقيقه وترخيمه، فإن ذلك يحدث فتنة بذلك الصوت، هذا أيضا ما تضمنه. فصوت المرأة ليس بعورة، ولهذا يعني منعت المرأة من الخضوع بالقول، منعت المرأة من الخضوع في القول لقوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، فدل هذا على أن صوتها ليس عورة، ولهذا قال وقلن قولا معروفا، وإنما منعت المرأة من الخضوع في القول، يعني ترقيق صوتها وترخيم صوتها، فإن ذلك يحدث فتنة للرجل. فلهذا يعني جاءت السنة أن المرأة لا ترفع صوتها وإنما تسمع نفسها، سواء إن كانت تصلي في قراءتها أو كانت تلبي في حجها أو عمرتها أو كانت تتعبد لله عز وجل بتلاوة القرآن ونحو ذلك. قال المصنف وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها. نعم. والمسألة الثالثة التي تضمنها واشتمل عليها كلام صاحب المغني قوله أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة. والمسألة الرابعة وهي أن المسنون لها في الصلاة حال التنبيه أن تصفق دون أن تسبح. إذن هذه أربع مسائل خلاصتها أن المرأة عليها ألا ترفع صوتها، وأن تسمع نفسها سواء كان ذلك كما هو تحت هذا الفرع، يعني في الإحرام، يعني وذلك في التلبية، أو كان ذلك في الصلاة أو في قراءة القرآن أو غير ذلك من العبادات. لكن أنبه هنا على مسألة، وهي أن هذه المسائل كلها محمولة على ما إذا كانت المرأة بحضرة الرجال، محمولة على ما إذا كانت المرأة بحضرة الرجال، المرأة إذا كانت بحضرة الرجال فإنها لا ترفع صوتها، لا ترفع صوتها، وإنما تسمع نفسها، إذا أردت أن تلبي، أن تصلي، أن تقرأ القرآن، تسمع نفسها، لا ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال، ليس لأن صوتها عورة، ولكن لما يخشى من رفع صوتها من الفتنة، يعني الفتنة بها، الفتنة بها. فلهذا يعني هذه المسائل التي ذكرها المصنف كلها محمولة على ما إذا كانت بحضرة الرجال فلا ترفع صوتها، لا في التلبية ولا في قراءة القرآن ولا هي تصلي ولا في أن أردت أن تؤذن أو أن تقيم أو حصل شيء في الصلاة، في هذه الأحوال كلها إذا كانت بحضرة الرجال فإنه لا يشرع لها أن ترفع صوتها، بل يجب عليها ماذا؟ أن تلتزم بما جاء به الشرع، وهو خفض الصوت أو التصفيق حال تنبيه الإمام. وأما إذا كانت بحضرة النساء فقط، إذا كانت بحضرة النساء فقط فإن لها حينئذ أن تسمع نفسها وأن تسمع الحاضرة معها، الحاضرة معها، يعني في هذه الحال لا بأس أن ترفع المرأة صوتها بأن تسمع نفسها وتسمع الحاضرة معها، يعني إذا كانت في حال لا يسمعها الرجال ففي هذه الحال لا بأس أن ترفع المرأة صوتها. وهذا الذي ذكرته قد دلت عليه أدلة من السنة. من هذه الأدلة أولا قوله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، يعني أن النساء لهن نفس الأحكام التي للرجال إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرجال، وإلا فإن الحكم الشرعي الذي هو موجه للرجال فهو أيضا موجه للنساء إلا ما دل الدليل على استثنائه. إذن فالمرأة إذا كانت بحضرة الرجال هذا مستثنى، لكنها إذا كانت بحضرة النساء فإنها حينئذ تخاطب بالأحكام الشرعية الأخرى. فنقول قوله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، هذا يدل على أنه لا حرج على المرأة إذا كانت بحضرة النساء فقط أن ترفع صوتها بقراءة قرآن أو أذان أو إقامة أو أن تسبح إذا أخطأت من تصلي بهن ونحو ذلك. إذن هذا الدليل الأول. ثانيا، ما تقدم معنا من أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تؤذن وتقيم وكانت تأم النساء وتقوم وسطهن رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهذا دليل على أنها رضي الله عنها وأرضاها كانت ترفع صوتها بحضرة النساء، كونها تؤذن وكونها تقيم وكونها تصلي إمامة بالنساء، هذا دليل على أنها كانت ترفع صوتها بحضرة النساء فقط. الدليل الثالث أن المرأة إذا كانت تصلي بالنساء وناب شيء في الصلاة فلا حرج عليها حينئذ أن تسبح، لا حرج عليها حينئذ أن تسبح، لأنها إذا كانت بحضرة الرجال النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أنها تصفق، يعني تصفق بطرفي أصبعيها على بطن الكف الأخرى. لكن إذا كانت بحضرة نساء فقط فلا حرج عليها حينئذ أن تسبح. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو ما حصل لأمنا عائشة رضي الله عنها لما سبحت لأختها أسماء في صلاة الكسوف، والحديث ثابت في الصحيح. يقول ابن رجب عليه رحمة الله في شرحه لصحيح البخاري في فتح الباري يقول وإنما تصفق المرأة إذا كان هناك رجال، فإما إن لم يكن معها غير النساء فقد سبق أن عائشة رضي الله عنها سبحت لأختها أسماء رضي الله عنها في صلاة الكسوف، فإن المحذور سماع الرجال صوت المرأة وهو مأمون هاهنا، فلا يكره للمرأة أن تسبح في صلاتها ويكره أن تسبح مع الرجال. انتهى كلامه رحمه الله. بين رحمه الله أن المرأة إذا كانت بحضرة الرجال فإنه لا حرج عليها أن تسبح إذا كانت بحضرة النساء لا حرج عليها أن تسبح في هذه الحال. أما إذا كانت بحضرة الرجال فإنه لا يجوز لها أن ترفع صوتها ولا يجوز لها أن تسبح، وإنما عليها أن تصفق كما أرشد إلى ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الإمام الزركشي عليه رحمة الله في كتاب في مغني المحتاج قال وقد أطلق التصفيق للمرأة، ولا شك أن موضعه إذا كانت بحضرة رجال أجانب، فلو كانت بحضرة النساء أو الرجال المحارم فإنها تسبح كالجهر بالقراءة بحضرتهم. انتهى كلامه رحمه الله. فيبين هنا أهل العلم أن المرأة إذا كانت بحضرة النساء فقط فلا حرج عليها أن ترفع صوتها، بالتلبية أو بأذان أو بإقامة أو بقراءة قرآن أو نحو ذلك من العبادات التي تحتاج إلى رفع الصوت. الدليل الرابع هو أنه ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت ورفعت صوتها بالتلبية، اعتمرت ورفعت صوتها بالتلبية. ذكر هذا بإسناده ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه المحلى، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقاتها. نعم، لأن جمهور العلماء يقولون المرأة لا ترفع صوتها حتى لو كانت مع النساء، لكن هذا الأثر عن عائشة يدل على جواز ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام المرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقاتها، يعني إذا كانت بحضرة النساء. ورجح هذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله. إذن فالشاهد هنا أن المرأة في حال التلبية بحج أو بعمرة إذا كانت بحضرة الرجال فإنها تلبي بقدر ما تسمع نفسها حتى لا يسمعها الرجال، لا لأن صوتها عورة، ولكن لما يخشى من سماع صوتها من الفتنة. وأما إذا كانت بحضرة نساء فقط ولم يكن معها رجال فحينئذ لا حرج عليها أن ترفع صوتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالفرع الثامن. الفرع التاسع، يقول المصنف رحمه حفظه الله يجب عليها في الطواف التستر الكامل. يجب عليها في الطواف التستر الكامل. قال وخفض الصوت وغض البصر وألا تزاحم الرجال، وخصوصا عند الحجر أو الركن اليماني، وطوافها في أقصى المطاف مع عدم المزاحمة أفضل لها من الطواف في أدناه قريبا من الكعبة مع المزاحمة، لأن المزاحمة حرام لما فيها من الفتنة، وأما القرب من الكعبة وتقبيل الحجر فهما سنتان مع تيسرهما، ولا ترتكب محرما لأجل تحصيل سنة، بل إنه في هذه الحالة ليس سنة في حقها، لأن السنة في حقها في هذه الحالة أن تشير إليه إذا حاذت. قال الإمام النووي رحمه الله قال أصحابنا لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره لما فيه من ضررهن وضرر غيرهن، انتهى. وقال في المغني ويستحب للمرأة الطواف ليلا لأنه أستر لها وأقل للزحام، فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم الحجر، انتهى. نعم، تكلم هنا المصنف عن الطواف فقال يجب عليها في الطواف التستر الكامل. وقد تقدم معنا أن المرأة ليس لها لباس خاص بالإحرام، إنما تلبس ما شاءت من اللباس، يعني اللباس الذي توفرت فيه الضوابط الشرعية، وقد تقدم معنا التفصيل فيها في شرحنا للفصل الرابع الذي عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام تختص بلباس المرأة وحجابها. إذن فالمرأة عند الطواف عليها بالتستر الكامل. قال وخفض الصوت، وهذا خفض الصوت تقدم في الفرع الذي قبل هذا الفرع الثامن. قال وغض البصر، وهذا عملا بقوله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قال وألا تزاحم الرجال، لأن مزاحمة الرجال هذا يلزم من الاختلاط بهن وحصول فتنة عظيمة تحصل بمزاحمة الرجال. قال وخصوصا عند الحجر أو الركن اليماني، عند الحجر يعني الحجر الأسود، أو الركن اليماني يعني الركن الذي يكون قبل الحجر الأسود، الركن الذي يكون قبل الركن الذي يكون فيه الحجر الأسود، لأن الحجر الأسود يكون في الركن الذي عند الباب، يعني على يسار الداخل إلى الكعبة، هذا يكون فيه ماذا؟ الحجر الأسود. والركن الذي قبله يكون فيه الركن اليماني. فالركن اليماني يشرع للحاج أو المعتمر مسحة بيده، عفوا يشرع نعم مسحة بيده اليمنى. من لم يتيسر له مسحة فإنه لا يشرع الإشارة إليه. وأما الحجر الأسود فإن المشروع فيه هو تقبيله، من لم يتيسر له التقبيل يشرع له أن يمسحه بيده، من لم يتيسر له أن يمسحه بيده يمسه بعصا في يده أو نحو ذلك، من لم يتيسر له ذلك فإن السنة أن يشير إليه. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم للرجال وللنساء، هذا الحكم للرجال وللنساء. لكن المرأة عليها إذا وجدت زحاما عند الحجر الأسود أو ركن اليماني فعليها ألا تقترب من هذا المكان مطلقا نهائيا، لا تقترب منه، هذا إن أرادت أن تصون نفسها وأن تحفظ دينها وأن تتبع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم وأن تسير على منهج الصحابيات رضي الله تعالى عنهن. ولهذا قال الشيخ وطوافها في أقصى المطاف مع عدم المزاحمة أفضل، نعم أفضل لها من الطواف في أدناه قريبا من الكعبة مع المزاحمة. معلوم أن القرب من الكعبة فيه فضيلة، لكن هذه الفضيلة إن كانت ستؤدي إلى الفتنة وللوقوع في الحرام فإن هذه الفضيلة تترك في هذه الحال. ولهذا قال الشيخ لأن المزاحمة حرام لما فيها من الفتنة، وأما القرب من الكعبة وتقبيل الحجر الأسود فهما سنتان مع تيسرهما، لاحظ مع تيسرهما. فمن لم يتيسر له فإنه لا يقترب منه، نعم من لم يتيسر له فإنه لا يقترب من الحجر الأسود ولا من الركن اليماني. فكيف إذا رأت المرأة الزحام عند الحجر الأسود أو الزحام عند الركن اليماني؟ فإن ذلك يكون في حقها أمر محرم إن هي تقدمت. ولهذا قال الشيخ ولا ترتكب محرما، ما هو المحرم؟ المحرم هو مزاحمة الرجال لأجل تحصيل سنة وهي تقبيل الحجر الأسود أو مسح ركن اليماني. قال الشيخ بل إنه في هذه الحالة ليس سنة في حقها، لأن السنة في حقها في هذه الحالة أن تشير إليه إذا حدث. الله أكبر، تأمل هذه المسألة. ذكرت قبل قليل أن السنة مع التعامل مع الحجر الأسود ماذا؟ التقبيل. من لم يتيسر له تصير السنة في حقه المسح، من لم يتيسر له تصير السنة في حقه أن يمسه بشيء في يده، من لم يتيسر له تصير السنة في حقه هي الإشارة. فالشيخ هنا يقول بل إنه في هذه الحالة، يعني إذا وجدت المرأة زحام عند الحجر الأسود مثلا، السنة ليس في حقها تقبيل الحجر، ولكن السنة في حقها في هذه الحالة أن تشير إليه إذا حاذت، نعم أن تشير إليه إذا حاذت. ولهذا على المرأة أن تنتبه إلى هذا الأمر. والنساء اليوم إلا من رحم ربك يزاحمن الرجال على الحجر الأسود، ويزاحمن الرجال عرق اليمن، بل ويزاحمن الرجال في أمور مبتدعة كالتمسح ببقية أركان الكعبة أو بالكعبة، فإن ذلك من البدع ولا يشرع، لأن المشروع استلامه من الكعبة هو الحجر الأسود والركن اليماني فقط، ونفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاز لأحد أن يفعله. إذن فالبركة تحصل للعبد ليس باستلامه أو بما يحصل له من التمسح بالحجر الأسود، وإنما بما يحصل له من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا يفيدنا أن الذي يريد البركة وأن الذي يريد الخير هو الذي يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبرة إذن في الاقتداء والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن التمسح بهذا الحجر دون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد شيئا، لا يفيد شيئا. جاء في قصة ابن عباس مع معاوية رضي الله عنهما أن معاوية كان يستلم الركنين الشاميين، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه ابن عباس أنكر عليه ذلك، فقال معاوية رضي الله عنه: ليس من البيت شيء مهجور. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، يعني كأنه قال له: هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمسى على هذين الركنين؟ فماذا قال معاوية؟ قال: صدقت. معاوية لأنه كان سلفيا حقا، كان متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بين له ابن عباس السنة رجع إليه، وليس كحال كثير من الناس اليوم تبين له السنة فيعترض عليها ويركب رأسه ويماري ويجادل، ولذلك حرم بركة السنة. ولهذا الموفق من عباد الله هو الذي إذا بينت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يلزمها ويسير عليه. كذلك في قصة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع يعلى بن أمية، كان عمر يطوف معه، فلما استلم عمر الحجر الأسود واقترب من الركن الشامي أخذ يعلى بن أمية بيد عمر ليستلم الحجر الأسود ليستلم الركن الشامي، فقال له عمر رضي الله عنه: هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يعلى بن أمية: نعم. قال: هل رأيته استلم هذا الركن؟ قال: لا. قال: إذن فامضي، يعني بيّن له أن السنة هي اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان الصحابة يذكر بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا ويحتج بعضهم على بعض بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتى تبينت لأحدهم ترك ما كان عليه واتبع السنة، وهذا هو الواجب على جميع المسلمين. نعم، قد يخطأ الإنسان وقد يكون متأولا وقد يعني يعمل بشيء يظنه أنه من السنة ثم يتبين أنه ضعيف، فالشاهد أنه يربي نفسه متى تبينت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليها وأن يتمسك بها. إذن فالشاهد هنا أيها الإخوة أن الكعبة لا يشرع التمسح بشيء منها إلا الحجر الأسود والركن اليماني، ليس لأن فيهما بركة، ولكن نفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن البركة في الاقتداء، البركة في الاتساء والاهتداء بهديه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول المصنف وفقه الله، قال أن الإمام النووي رحمه الله قال أصحابنا: لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره لما فيه من ضررهن وضرر غيرهن، انتهى. ولاحظ هنا حرص أهل العلم على ماذا؟ أن تلزم المرأة الستر والعفاف والبعد عن مزاحمة الرجال، فقالوا بأنه لا يستحب لها تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف، سواء كان ذلك في الليل أو كان ذلك في النهار، المهم أن لا تزاحم الرجال، أن لا تزاحم الرجال، لأنها إذا فعلت خلاف هذا وقعت في ضرر على نفسها وألحقت الضرر بغيرها. وهذا ما رأيناه بأم أعيننا، بعض النساء تدخل في مزاحمة الرجال فيحصل لها ما يحصل من الضرر، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك يقول صاحب المغني: ويستحب للمرأة الطواف ليلا لأنه أستر لها وأقل للزحام، لأنه أستر لها وأقل للزحام، فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم الحجر. نعم، واستحباب الطواف ليلا هذا لأنه يعني يقل فيه عدد الطائفين، يقل فيه عدد الطائفين، فالعبرة إذن بقلة العدد، ليس المقصود في الليل أو في النهار، المهم أنها تطوف فيما يكون أستر لها وأقل للزحام. نعم. ثم قال رحمه الله حيا وميتا ووفقه لكل خير، يقول عاشرا فرع العاشر، قال: طواف النساء وسعيهن مشي كله، مشي كله. نعم، لأن من المعلوم أنه يشرع للرجال الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في الطواف، والسعي بين العلامين الأخضرين يعني الجري، وهذا خاص بالرجال، أما المرأة فإن طوافها وسعيها كله مشي كما قال المصنف. يقول حفظه الله: قال في المغني: وطواف النساء وسعيهن مشي كله. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، أي يعني أنه لا رمل، والرمل كما هو معلوم هو سرعة المشي مع تقارب الخطى. قال: وليس عليهن الطباع، وتقدم لأن المرأة ليس لها لباس إحرام خاص، وإنما تستر نفسها، والاضطباع هو أن يظهر المحرم الرجل شقه الأيمن ويغطي بالباقي من الرداء الشقة الأيسر، هذا هو الاضطباع. قال: وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد، الأصل فيهما يعني الطواف والسعي إظهار الجلد يعني إظهار القوة. قال: ولا قال فيهما إظهار الجلد. قال: ولا يقصد ذلك في حق النساء، لا يقصد ذلك في حق النساء. ولهذا تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجهاد وسألنه النساء قال: جهادكن الحج والعمرة. فالمرأة في أدائها للحج وأدائها للعمرة هذا فيه يعني ما تقوم به من الجهاد، والجلد الذي يظهر في الطواف والسعي أن الذي يطوف طواف القدوم يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، يرمل فيها، نعم، فيظهر الجلد، ويسعى يعني يجري جريا شديدا بين في الوادي، يعني بين العلمين الأخضرين أو الضوئين الأخضرين كما هو موجود الآن في المسعى. قال: ولا يقصد ذلك في حق النساء يعني الجلد، ولأن النساء يقصد فيهن الستر، يعني لو أن المرأة يعني طلب منها الجري أو الرمل كان ذلك فتنة للرجال، وهي لا تستطيع ذلك أصلا، فتحصل الفتنة لهذه المرأة. قال وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف، وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف، انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف وفقه الله: ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحج وما لا تفعله حتى تطهر. نعم، هذه المسألة يطول عليها الكلام، فلذا أرى والله تعالى أعلم أن نرجئ الكلام عليها إلى درسنا القادم. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.